قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. أكمل. فيستبيح بيضتهم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. من سوى أنفسهم أي من غيرهم من أعداء الدين وخصوم الملة. ألا يسلط عدوا عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم أي يهلك جماعتهم ويستأصلهم. فهو عليه الصلاة والسلام دعا الله ألا يكون استئصال للأمة لا بالقحط العام ولا بأيضا تسلط عدو كافر فيبيد المسلمين ولا يبقي لهم باقية. هذا أيضا لا يكون. الإسلام باقي، وهذه بشارة. الإسلام باقي بعز عزيز وذل ذليل، باقي منصور محفوظ يحفظه رب العالمين. دين الله تبارك وتعالى باقي إلى أن تقوم الساعة، على ما سيأتي بيان المراد بها، إلى أن تقوم الساعة. فدين الله تبارك وتعالى باق ومستمر، لا يستأصل لا بتسلط عدو، ولا يستأصل أيضا بماذا؟ بهلاك عام، بقحط أو جذب أو مرض أو نحو ذلك. دعا الله سبحانه وتعالى ألا يكون شيء من ذلك في أمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.